الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لازلنا نقرأ في كتاب العلم من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل. باب رفع العلم وظهور الجهل، الباب السابق. بسم الله يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وهو بهذه الترجمة يحث المشتغلين بالعلم وأهل الإسلام على وجه العموم، يحثهم على المبادرة إلى تحصيل العلم ونيله، فإن العلم يرتفع بالغفلة عنه وبالإعراض عنه، وارتفاع العلم ثبوت للجهل. فقوله رحمه الله: باب رفع العلم، أي زواله وذهابه وقلته واضمحلاله وعدم وجود من يقوم به، وظهور الجهل أي فشوه وانتشاره وثبوته. والجهل ضد العلم، ومعلوم أنه إذا ارتفع العلم ظهر الجهل، فذكر الجهل بعد العلم هو ذكر للازم تحفيزا للنفوس. لو قال قائل: لماذا لم يقل باب رفع العلم فقط، ما يحتاج أن يقول ظهور الجهل؟ الجواب على هذا أنه ذكر ظهور الجهل لأجل أن يبين ما النتيجة، ما الثمرة، ما الذي سيحصل إذا ارتفع العلم من بين أيدي الناس. سيظهر الجهل، والجهل قرين كل شر، كما أن العلم مصدر كل خير. العلم بالله وبرسوله وبما جاء به صلى الله عليه وسلم مصدر كل خير وبر، فما من خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا وطريق تحصيله العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مقابله الجهل، فالجهل باب كل سوء وشر، فإن كل فساد في العالم وكل شر في الدنيا مصدره ومنشأه الجهل. وليعلم أن الجهل نوعان: الجهل عندما يطلق يراد به واحد من معنيين: المعنى الأول ضد العلم وهو ضد المعرفة، فتقول هذا جهل، أي هذا ضد العلم وضد المعرفة، لا يدرك أهله معرفة ولا خبرة. فإذا قلت فلان يجهل كذا أي لا يعرفه، فالجهل عدم العلم. والمعنى الآخر الذي يغيب عن كثير من الناس وهو من الجهل، وهو عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم جهل. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى الجهالة؟ ما معنى الجهالة؟ الجهالة هنا هل أنهم لا يعرفون أنه محرم؟ لو كان كذلك لما كان عليهم إثم، لأن التكليف يتبع العلم، والجاهل مرفوع عنه التكليف. وإنما المقصود في قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي بترك للعلم الذي يجب أن يعملوا به. فهو يعلم أن الزنا حرام لكنه يقع فيه، هذا جاهل. يعلم أن الغيبة حرام لكنه يقع فيها، هذا جاهل. يعلم أن السرقة واختلاس الأموال حرام لكنه يقع فيها. يعلم أن التفريق بين المؤمنين وإغار صدور المؤمنين على بعض سواء كانوا ولاة أو رعية مما يحرم، لكنه يفعله لأجل مصلحة أو حاجة أو غير ذلك، أو لأجل إفساد، فهذا جهل. إذن الجهل يراد به واحد من معنيين: المعنى الأول عدم العلم، وهذا جهل معروف يدركه كل أحد، فإذا كنت لا تعلم فأنت جاهل. لكن هناك جهلا، لكن هناك جهلا فوق هذا الجهل، وهو ما يغفل عنه كثير من الناس، وهو عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم جهل. دليل ذلك ما ذكرته في الآية في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقوله رحمه الله: باب رفع العلم، أي زواله واضمحلاله وعدم العمل به وعدم نشره، كل هذا يندرج تحت رفع العلم. وقوله: وظهور الجهل، أي فشوه، وذلك إما بعدم المعرفة وعدم الإدراك، وإما بعدم العلم بالمعرفة، وإما بعدم العلم بالمعرفة. أيهما أغلظ؟ أي الجهلين أغلظ وأشد يا أخوان؟ النوع الثاني أشد. ولذلك لما ذكر الله تعالى النوعين قدم ذكر النوع الأول لخطورته، وغلظ في وصفه لشدته. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين علموا ولم يعملوا. هؤلاء جهال علموا الحق لكنهم لم يعملوا به وأعرضوا عنه. النوع الثاني: ولا الضالين، وهم الذين عملوا بلا علم. هؤلاء لا علم عندهم، هؤلاء جهال لا يعرفون الحق ولا يدرون له طريقا، فشتان بين هذا وذاك. المقصود أن الجهل ليس فقط هو عدم الإدراك والمعرفة، بل منه ما يكون عدم إدراك ومعرفة، ومنه ما يكون عدم عمل بالعلم. ما يكون عدم عمل بالعلم. قال المصنف رحمه الله: مناسبة الترجمة بيان خطورة الإعراض عن العلم، بيان خطورة عدم العمل بالعلم، بيان عاقبة عدم الاشتغال به والإقبال عليه. وقال ربيعة، وهو من كبراء السلف الصالح: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذا تنبيه لكل من فتح الله تعالى عليه فتحا في باب من أبواب المعرفة والعلم. والعلم إما أن يكون حفظا، وإما أن يكون فهما، وإما أن يجمع الله لك بين العلم الحفظ والفهم، فذاك نور على نور. يقول رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، أي عنده شيء من المعرفة، عنده شيء من الإدراك، عنده شيء من الفهم، لا ينبغي له أن يضيع نفسه. ما معنى يضيع نفسه؟ أن يهملها ولا يقوم بصيانتها ورعايتها وتنميتها وزيادة الخير فيها. فإضاعة النفس هو إهمالها، إضاعة النفس هو تدسيتها، إضاعة النفس هو عدم التنبه إلى ما من الله تعالى به عليك من المعرفة، ما من الله به عليك من القدرات، ما من الله به عليك من الإمكانات في حفظك، في فهمك، في إدراكك، في تحليلك، في صبرك، في نشاطك في تبليغ الحق. ينبغي لمن فتح الله تعالى عليه في شيء من العلم ألا يضيع نفسه، هي نعمة ومنحة ومنة، وإنما تشكر النعم، وإنما تحفظ النعم وتزاد بشكرها. والشكر ليس فقط أن تقول الحمد لله، إنما الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فلا بد أن تحمد الله بقلبك فتضيف النعمة إليه، وتشكره بلسانك فتثني عليه، وتشكره بعملك فتحافظ على هذه النعمة. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديثين موصولين يتعلقان برفع العلم، لكن ما مناسبة ذكر أثر ربيعة، معلق ربيعة؟ قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ما مناسبة هذا للترجمة؟ مناسبة هذا أن من كان عنده شيء من الخير والعلم إذا أضاع نفسه ارتفع عنه العلم، ارتفع عنه العلم وزال، وإذا ارتفع العلم وزال ثبت الجهل وظهر. هذا مناسبة هذه الترجمة لما تقدم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التميمي قال حدثنا عن أبي التياح وهو يزيد ابن حميد الضبعي عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، اعقدوا عليها بالأصابع، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا. ذكر في هذا الحديث أربع علامات من علامات الساعة، افتتحها بمصدر كل شر وبلاء، وهو ارتفاع العلم وظهور الجهل. فكل رزية وشر في الدنيا هو ناتج عن الجهل وعدم العلم. فبالعلم يدرك الإنسان مواقع الهدى، بالعلم يعرف طريق الحق من طريق الباطل، بالعلم يميز بين الأشياء. فإذا ذهب العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل انفتحت سلاسل العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة. الأشراط، قوله أشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. ومقصوده صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة أي علاماتها، والساعة هي القيامة، وهذا اسم جاء ذكره في القرآن كما تقدم وفي السنة. تسمى القيامة الساعة لأنها في وقت محدد ولها شأن عظيم، وجرت لغة العرب على إطلاق الساعة على ما كان عظيما من الأحداث والوقائع. فأشراط الساعة هي علامات القيامة، وعلامات القيامة ثلاثة أقسام، منها ما ظهر وبان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر وكبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القسم الأول الذي يصنف ضمن أشراط الساعة وعلاماتها. الصنف الثاني من علامات الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون في مستقبل الزمان، مما يكون بعيدا عن الساعة أو مؤذنا بقربها وحصولها لكنه ليس مقارنا لها أو قريبا من وقوعها. وهذا يسميه العلماء علامات الساعة الصغرى. القسم الثالث علامات الساعة الكبرى، وهي التي تكون بين يدي الساعة، مؤذنة بانفراط نظام العالم وقرب قيام القيامة، وهذه كخروج الشمس من مغربها، شروق الشمس من مغربها، ظهور الشمس من مغربها، وكالدجال وكنزول عيسى بن مريم وكالدابة وما أشبه ذلك من الآيات التي تكون مؤذنة بقرب وقوع الساعة. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كله مصنف ضمن علامات الساعة الصغرى، كله مصنف ضمن علامات الساعة الصغرى. ومن أهل العلم من يقول بل هي من العلامات الكبرى، لأنها عندما تقرب الساعة تظهر هذه على وجه كبير، والذي يظهر أنها علامة من العلامات الصغرى، لكن كلما قرب الزمان من الساعة اشتد قيام هذه الأوصاف. وبهذا نجيب على ما ذكره جماعة من أهل العلم عندما شرحوا هذا الحديث بأن هذه العلامات قد ظهرت في زمانهم، يأتي بعدهم شراح ينقلون الكلام السابق يقولون فكيف لو أدركوا عصرنا. معنى هذا أن زادت هذه الأوصاف، زاد ارتفاع العلم، زاد الجهل، زاد ظهور الشر والفساد من الزنا وغيره. واليوم يقول الناس من أهل العلم كيف لو أدرك أولئك الذين قالوا هذا الكلام في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري، كيف لو أدركوا زماننا ماذا سيقولون. إذن هذه الأوصاف علامات، لكنها تزداد كلما اقتربت الساعة، تزداد ظهورا وانتشارا وثباتا ووقوعا في حياة الناس كلما قربت الساعة، فهي علامات مستمرة ليست منقطعة كانشقاق القمر على سبيل المثال. انشقاق القمر علامة من علامات الساعة، جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، لكن من العلامات ما هو مستمر ممتد يزيد بزيادة قرب الساعة، ومنه هذه الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أشراط الساعة ذكرها الله تعالى في كتابه الحكيم في القرآن العظيم، من ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وكان من أشراطها ما ذكرت مما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه ما ذكره المصنف رحمه الله فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أي يقل، يتلاشى، يضمحل، يزول. وارتفاع العلم يكون بأمور، ارتفاع العلم يكون بذهاب حملته، يكون بذهاب حملته وهم العلماء، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم، إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال أو من صدور الناس، إنما ينتزع العلم بقبض العلماء. فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذه صورة من صور ارتفاع العلم، ذهاب حملته. من صور ارتفاع العلم ترك تعليمه، أن يكون العالم بين الناس لكنه لا يعلمهم ولا ينشر المعرفة بينهم، فهذا من صور ارتفاع العلم، لأنه لا قيمة للعلم إذا لم يبث بين الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ أوعى من سامع، وقال بلغوا عني ولو آية. هذه صورة ثانية من صور ارتفاع العلم. من صور ارتفاع العلم أيضا ترك العمل به، فإن ترك العمل به من الجهل ومن ارتفاع العلم، كما تقدم في تعريف الجهل قبل قليل. فإن العلم إنما ينفع إذا عمل به، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله في رفع العلم من صوره ترك العمل به وعدم القيام به، فهذا من صور ترك العلم. من صور ترك العلم ورفعه بين الناس وهو مندرج في المعنى السابق مخالفة العلم، فترك العمل هو مخالفة له، لكن عندما تظهر المعصية فإن ذلك من أسباب رفع العلم. ولهذا كانت وصية الأئمة والعلماء لطلبة العلم أن يحذروا المعاصي فإنها تطفئ نور العلم. تعرفون الإمام مالك إمام دار الهجرة من تلاميذه الإمام الشافعي رحمه الله، جاء إليه يتلقى عنه العلم فرأى فيه وضاءة وإدراكا ونورا، فقال له رحمه الله منبها، قال إن أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فاحذر أن تطفئه بالمعصية. توصية جليلة من إمام لإمام، من الإمام مالك للشافعي رحمه الله، إني أرى أن الله ألقى في قلبك نورا فاحذر أن تطفئه بالمعصية. فمما يرتفع به العلم المعاصي، ولهذا ذكر في كلام الأئمة أن منهم من نسي شيئا من العلم بسبب ما وقع من المعصية. إذا تاب الإنسان من المعصية، هذا لا يعني أن يكون طالب العلم معصوما لا يخطئ، لكن شتان بين من يخطئ ويبادر إلى التوبة والاستغفار، رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، وبين من يخطئ ويصر على الخطأ، بين من يخطئ ويبحث عن غيره، بين من يخطئ ويبرر المخالفة، فهذا هو الذي تنطمس أنوار الرسالة من قلبه ويزول نور العلم من صدره. أما من يخطئ ويستغفر فهذا شأننا جميعا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما جاء في السنن من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن قوله صلى الله عليه وسلم يرفع العلم، كل هذا المتقدم من صور رفع العلم، قبض العلماء، ترك التعلم، ترك التعليم، مخالفة العلم بالمعصية، كل هذا مما يرتفع به العلم. فينبغي لنا أن نشتغل بحفظ العلم وتثبيته، والطاعة يثبت بها العلم أيها الأخوة. يقول الشعبي رحمه الله وهو الإمام الشهير من أئمة السلف، يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم، كنا نستعين على حفظ الحديث أي على ضبطه وإتقانه بالصوم، وهو عبادة، فالعبادات يثبت بها العلم. ولذلك إذا عمل بالعلم ثبت، وإذا هجر العلم اضمحل ورحل وزال. قال صلى الله عليه وسلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. يثبت الجهل يعني يستقر ويبقى ويضرب بعروقه في قلوب الناس وسلوكهم وأخلاقهم وأعمالهم. قالوا ويشرب الخمر، أو تشرب الخمر في بعض النسخ، والخمر هي كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، ولهذا لا ينحصر شرب الخمر على شرب نوع من المسكرات التي عهدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي عرفها بعض الناس في أماكن، بل هو شامل لكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. وعلى هذا المخدرات داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم وتشرب الخمر، لأنها كالخمر وأشد في تأثيرها في إفساد العقل وإزالته وإضعافه. فقوله صلى الله عليه وسلم تشرب الخمر أي يظهر شربها ولا ينكر بين الناس، ويسهل تناولها، ويكثر دعاة ترويجها، وأنتم تسمعون الآن ما يسمى بالمشروبات الروحية تزيينا لهذه الموبقة أم الفواحش، فإن ذلك مما يندرج في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الخمر، من ظهور شرب الخمر. قال ويظهر الزنا، يظهر الزنا أي ينتشر ويفشو ولا يتعيبه الناس، وتسهل طرق حصوله سرا وإعلانا. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا معناه أنه يفشو ولا يكون خفيا، وهذا واضح في من يعرف أحوال الناس اليوم. لا أتكلم عن بيئة معينة أو مجتمع معين، أتكلم عن البشر ككل في الأرض. ظهور الزنا أصبح من الأمور التي يتفاخر بها من يتفاخر، ويتاجر بها من يتاجر، ويعدون ذلك حرية شخصية، ولا يتعرض للزواني والزانيات، بل لهم من يدافع عنهم، ولهم مواقع تدعو إليهم وتنشر فسادهم وشرهم. كل ذلك مما يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا. وإن كان هذا قد حمى الله كثيرا من بلاد الإسلام منه، لكن ظهور الزنا بين واضح بما يشاهده الناس ويسمعونه من أوجه الفساد والشر. وهذا الحديث ذكر هذه الأربع علامات مؤذنة بفساد حال الناس، لأن الناس إذا فسد دينهم وفسدت عقولهم وفسدت أنسابهم وأعراضهم وفسدت أموالهم، وسيأتي في حديث الآخر، وانتهكت دماؤهم، ضاع كل ما يحتاجون إليه لإقامة معاشهم. المعاش لا يقوم إلا بحفظ خمس ضرورات. الأحاديث التي ذكرت ظهور علامات الساعة فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره تدور على ضعف هذه الضرورات: ضعف الدين، ضعف حماية الدماء، ضعف العقل، ضعف حفظ الأموال، ضعف حفظ الأعراض. وإنما تصلح حياة الناس بحفظ هذه الخمس الضرورات التي يسميها العلماء الضرورات الخمس. فالحديث تضمن ارتفاع العلم، وإذا ارتفع العلم وذابت الجهل فإن هذه الضرورات كلها تضعف. لا يحفظ دين، ولا يحفظ تحفظ نفس، ولا يحفظ مال، ولا يحفظ عرض، ولا يحفظ إيش؟ عقل. لا يحفظ شيء من الضرورات التي لا تصلح حياة الناس إلا بها. قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، إلى آخره. قول أنس رضي الله عنه: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، ما مراده بذلك؟ والحديث قد جاء الخبر به من طرق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث به أبو هريرة، وحدث به أبو موسى، وحدث به غيرهما رضي الله عنهما. فما الذي أراده بقوله لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي؟ قال الشراح: إن أنس آخر الصحابة موتا في البصرة، فقال لطلابه ولمن يحضره: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، لأنه ليس بعده أحد من الصحابة، فقد مات الصحابة وهو آخرهم موتا رضي الله عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم. هذا واحد وقد تقدم، لكن ما الفرق بين هنا وهناك؟ هناك قال يرفع العلم، من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وهنا قال أن يقل العلم. والتوفيق بين الروايتين أن رفع العلم لا يكون إلا بعد قلته، فالعلم لا يرتفع جملة بل يتدرج شيئا فشيئا حتى يرتفع. فأول ما يكون من أشراط الساعة قلة العلم، أول ما يكون من أشراط الساعة قلة العلم، ثم مع الوقت يقل حتى يضمحل ويرتفع من قلوب الناس، فلا يكون بينهم من يعلم. وارتفاع العلم يرجع إلى سببين: إما بسبب الناس وعدم إقبالهم بالأسباب التي ذكرناها قبل قليل من عدم التعلم وترك التعليم والمخالفة للعلم وما إلى ذلك مما ذكرناه، ومنه ما هو قدري، منه ما هو قدري، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من يا أخوان؟ عبد الله بن عمرو: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الناس، إنما ينتزعه بقبض العلماء بموتهم. وهذا قدري، من حيث أن موت العلماء قضاء كوني القدري لا مدخل للناس فيه، إنك ميت وإنهم ميتون. ومن صور الرفع القدري للعلم ما أخبر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد لا بأس به، أنه قال: يسرى على المصاحف في ليلة، يسرى على المصاحف في ليلة، يسرى على القرآن في ليلة، يسرى على القرآن في ليلة، فلا يبقى منه في المصاحف شيء، ولا يبقى في صدور النساء الناس منه شيء، فيصبح الناس منه فقراء، يعني ليس عندهم شيء من القرآن. هذا المصحف الذي بين أيدينا يصبح الناس في يوم من الأيام يبحثون عما فيه لا يجدون فيه لا فاتحة ولا البقرة ولا آل عمران ولا غير ذلك من آيات القرآن الحكيم. متى يكون هذا؟ يكون هذا في آخر الزمان، عندما لا يقال الله الله، فيكون بقاء القرآن بين الناس لا نفع فيه لإعراضهم عنه وعدم عملهم به، فيرفعه الله تشريفا له وإكراما له، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان. هذا من صور رفع العلم. إذن رفع العلم يكون بأمور عملية كسبية من الناس، وهي التي ذكرناها في أول الحديث، ومنه ما يكون بأمور قدرية كقبض العلماء، وكما أخبر عبد الله بن مسعود من أن القرآن يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه شيء. قال ويظهر الجهل، وهذا كالسابق في أنه بيان للازم قلة العلم ولازم ارتفاع العلم أن يظهر الجهل. قال ويظهر الزنا، فقدمه ذكرا ولم يذكر شرب الخمر، وهكذا الأحاديث تتنوع في ذكر ما تذكر من علامات الساعة. قال وتكثر النساء، تكثر النساء ويقل الرجال، وقيل في سبب ذلك أن الناس يكثر بينهم القتل، والقتل يتوجه في الأصل إلى الرجال لأنهم أهله وأصحابه، فيكثر القتل في الرجال حتى يقل عددهم ولا يبقى إلا النساء، فيكون النساء هن الغالب شهودا وحضورا بين الناس، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم. القيم هنا المراد به من يقوم على شؤونهن ويرعاهن ويقضي حوائجهن ويصلح أمورهن. هكذا قال جماعة من أهل العلم. والمعنى الثاني لقوله القيم أي أن الناس لا يرقبون في ذلك الزمان حدود الشريعة ولا ما أمر الله تعالى به ونهى، فيقعون في الزنا، فيأتي الرجل خمسين امرأة من حلال وحرام من زوجات وغيرهن. وهذا يشبه ما ذكر في الحديث السابق ويظهر الزنا، أو هو بيان لما ذكر في هذا الحديث من ظهور الزنا، أن الرجل يكون له خمسين امرأة. هكذا قال بعض أهل العلم، والراجح من هذين المعنيين في معنى القيم هو المعنى الأول، أنه يقوم عليهن، ولا يلزم من هذا أن يكن زوجات أو يكن ممن يستمتع بهن. ويدل لذلك ما جاء في رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعين امرأة يلذن به أي يحتمين ويطلبن منه الصيانة والقيام. إذا قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر أشراط الساعة ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، المقصود بالقيم الواحد إيش؟ ها يا أخوان، القيم الذي يقوم على مصالحهن ويرعاهن ويحفظهن، وليس المقصود أنهن زوجات، فهذا معنى وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن الأقرب في المعنى هو المعنى الأول. وقوله يكون لخمسين امرأة، خمسين امرأة الرجل الواحد، وفي رواية أبي موسى قال يرى الرجل الواحد يتبعه أربعين امرأة، فالمفاوتة بين العددين لا إشكال فيها، لأن المقصود الكثرة وليس التحديد والتعيين بعدد محدد، إنما المقصود أن الرجل الواحد يقوم على نساء كثر يحتجن إليه لإصلاح شؤونهن. هذا ما تضمنه هذا الباب، وفيه جملة من الفوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديثين على وجه الإجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لأصحابه الساعة ويبين لهم أشراطها، وذلك تنبيها لهم على حضورها ووجوب التهيؤ لها والاستعداد. وفيه من الفوائد أن مصدر كل شر وفساد ارتفاع العلم وكثرة الجهل، فإن ذلك مصدر كل شر وفساد، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما. وفيه اختلال أحوال الناس في ضرورياتهم، وأن ذلك من علامات قرب الساعة، فإن من علامات قرب الساعة أن يختل نظام البشر. وانتبه، إذا اختل نظام الناس تبعه اختلال نظام الكون، فاختلال نظام الكون هو ثمرة اختلال مسالك الناس وأعمالهم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ليش؟ بما كسبت أيدي الناس. ففساد الناس، فساد البشر، يعود على اختلال هذا الكون. ولهذا كان من علامات الساعة ما يؤذن باختلال نظام الكون خروج الشمس من مغربها من مغربها، وأيضا تحول حبس القطر من السماء، وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يتعلق بتحولات في الكون، إنما هو بسبب سوء أعمال الناس، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه بعض الفوائد، ولعلنا نقتصر على هذا وننتقل الباب التالي. أنبه أخواني إلى أنه يعني سيكون لنا درس غدا إن شاء الله تعالى، الفجر والعصر، سنضيف إلى حصة العصر حصة الفجر في يوم غد واليوم الذي يليه إن شاء الله تعالى، ولذلك نحن مددنا شوي في التعليق لاتساع الوقت إن شاء الله تعالى حتى نستكمل هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. باب فضل العلم تقدم في أول الكتاب في كتاب العلم قول المصنف رحمه الله: باب فضل العلم. وقد ذكر في ذلك الباب آيتين، من يذكرهما يا أخوان؟ في أول الكتاب ذكر باب فضل العلم وترجم وجعل فيه آية، ساق فيه آيتين. الآية الأولى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآية الثانية: وقول الله تعالى: قل ربي زدني علما. لم يذكر حديثا، وفي هذا الباب ذكر حديثا، فهل هذا الباب هو إعادة للباب السابق، تكرار للباب السابق؟ الذي يظهر أن المصنف رحمه الله كما نبهت إلى هذا فيما سبق لم يجمع كل ما يتعلق بفضائل العلم في موضع واحد، وإنما فرق ذلك في أبوابه لأجل أن ينشط النفوس، كلما مرت أبواب مسائل عاد إلى ذكر فضل العلم ليذهب السآمة ويجدد النشاط والرغبة في تحصيل العلوم والمعارف، فيكون هذا الباب جاريا على هذا المعنى. قال بعض أهل العلم: باب فضل العلم أي زيادة العلم، ما زاد من العلم. ففضل هنا بمعنى الزيادة، وليست الفضل بمعنى المنزلة والمكانة والمرتبة، هكذا قال بعض أهل العلم، وأن الإنسان إذا كان عنده زيادة علم فليجد بها على غيره. فهذه الترجمة لبيان ما الذي يفعله الإنسان إذا كان عنده علم فاضل، عنده علم زائد يجود به على غيره، هكذا قال بعضهم. والذي يظهر أن الباب لبيان فضيلة العلم وما يكون من فضل تعليمه ونشره وبذل الفاضل منه، وإلا فالعلم لا فضل فيه، لا فضلة فيه أي لا زيادة فيه، بل كلنا محتاجون إلى كل علم يقربنا إلى الله، ولذلك أمرنا بأن نسأل الله المزيد كما قال الله تعالى لرسوله وقل ربي زدني علما. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب الحديث بإسناده، فقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد شيخ المصريين رحمه الله قال حدثنا عقيل وهو ابن عبد الله الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر وهو ابن الصحابي المعروف أن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، بين أي بينما أو حينما أو في نومي، فهي ظرف، بين أنا نائم أتيت بقدح. إذن هو يخبر الآن عن رؤيا رآها في المنام أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا المؤمنين ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، بل أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصادقة، فكان يرى الرؤيا ثم يصبح يراها كفلق الصبح، فالرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، وعاء آنية فيها لبن، فشربت أي من هذا اللبن الذي جيء لي به حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، حتى إني لأرى الري أي لأرى الارتواء والشبع والامتلاء من هذا اللبن الذي أتي إليه بقدح في المنام يخرج في أظفاري، في هنا بمعنى على، كما قال تعالى ولأصلبنكم في قول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذع النخل، فقالوا على أظفاري، في أظفاري بمعنى في هنا بمعنى على أظفاري، أي أنه بلغ هذا الشراب الذي شربه واللبن الذي شربه بلغ كل بدنه حتى ظهر في أظفاره، حتى ظهر أثره في أظفاره، فلم يبقى منه جزء إلا وقد ناله من أثر ذلك اللبن خير و أثر، وكان له في جميع أجزائه أثر. يقول ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ثم أعطيت فضلي أي ما بقي في القدح من اللبن، الفضل هو الفضلة وهو ما بقي في الإناء بعد الشرب، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته. هذه رؤيا، والرؤيا أيها الإخوة هي عبارة عن إشارات، عبارة عن إشارات، من فتح الله تعالى عليه في فهمها أدرك المعنى، وهي التي ذكرها الله تعالى في قصة يوسف كما قال وعلم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، الأحاديث أي ما يراه في المنام، والتأويل هنا التفسير، فالرؤى هي عبارة عن إشارات قد تكون واضحة جلية لا تلتبس، وقد تكون إشارات لها معاني يدركها من فتح الله بصيرته وأدرك ما تشير إليه تلك الأحداث التي رآها في منامه. هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة، عن رؤيا رآها، وهي أنه أوتي بقدح من لبن فشرب منه حتى امتلأ امتلاء تاما، فرأى أثر اللبن في أظفاره صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى فضله عمر بن الخطاب، هكذا في الرؤيا. والصحابة ما فهموا هذه رؤيا لها معنى، لأن رؤيا الأنبياء حق. قالوا فما أولته، أي فما فسرت، فما أولته أي ما فسرت هذا الذي رأيت من القدح وإعطائك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أعطيته من بقية شرابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم. فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، أي أوله وفسره بأن الذي شربه إلى حد الامتلاء التام العلم، فما بقي منه ودفعه إلى عمر فسره بأنه العلم. وهذه مزية لعمر رضي الله عنه. وقد جاء نظير هذه الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجالا يعرضون عليه وعليهم قمص، فمنهم من قميصه إلى ثدييه، ومنهم من قميصه يعني الثوب الذي يلبسه إلى سرته، ومنهم ما دون ذلك أما ما أسفل من ذلك. وقال فرأيت عمر وإذا هو يجر قميصه، أي أسبغ هذا القميص جميع بدنه حتى أصبح يجره، حتى أصبح يجره من استفاضته وطوله. فقالوا له ما أولته؟ قال العلم. وهذه مزية أخرى لعمر رضي الله تعالى عنه. الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه أن رؤيا الأنبياء حق، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وفيه أيضا تحديث الرجل بما رأى في المنام، وأنه إذا حدث بما رأى في المنام مما له معنى فإنه لا يلام على ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ يقول ذلك في محضر أصحابه في بعد صلاة الفجر، يسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لماذا كان يسأل عن الرؤيا؟ هل هي للسواليف وجاء لا، لأن الرؤيا وحي. فمن حرصه على التعلم صلى الله عليه وسلم وعلى نفع الناس كان يسأل هل رأى منكم أحد الرؤيا ليتبين. أتعلمون أيها الأخوة أن الأذان الذي يرفع في مساجد المسلمين في الدنيا كلها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ثبت برؤيا؟ هذا هو سبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى منكم أحد الرؤيا. والآن الناس يهتمون بالرؤى وقد يزيدون في اهتمامهم حتى يغلب اهتمامهم بالرؤى على اهتمامهم باليقظة، فتجد أحدهم يهتم لما يتعلق بالرؤيا ولا يهتم لما يتعلق باليقظة من أحكام ومسائل. وهذا يشهده كثير من المفتين ومن الذين يستقبلون أسئلة الناس، تجد المتصل يتصل يقول يا شيخ عندي رؤيا، إذا قلت لا أعرف تعبير الرؤيا قال طيب عندي سؤال ويسأل عن مسألة. هذا اختلال في الميزان. الأصل العناية باليقظة وإصلاح اليقظة، وأما المنام فالمنام قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وما كان حقا فيه فيستفاد منه وما كان باطلا يعرض عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في توجيه دقيق وهو منقول عن غيره أيضا اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنام، اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنام. المقصود أن من فوائد هذا الحديث التحديث بالرؤيا، لا سيما إذا كانت رؤيا لها معنى ولها تأثير. ومن فوائده أن اللبن يدل على العلم في المنام. وقد رأى النبي وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح فيه لبن وبقدح فيه خمر، فقيل خذ أيهما شئت، فأخذ صلى الله عليه وسلم القدح الذي فيه لبن فشربه، فقيل له أصبت الفطرة، وفي رواية أخذت الفطرة، وهذا يدل على أن اللبن شبيه الفطرة أو هو نظير الفطرة في كونه مما ينتفع به البدن ويحصل به الاغتناء البدن بخلاف غيره من الأغذية، لأنه في رواية أخرى أُثئ صلى الله عليه وسلم بثلاثة أقداح، بقدح لبن وقدح عسل وقدح خمر، فأخذ قدح اللبن فقيل له أصبت الفطرة، فكان أنفع الأغذية التي يتغذى بها البدن إيش؟ اللبن، وأنفع ما يتغذى به القلب العلم، وهذا وجه الربط بين اللبن والعلم، أن اللبن غذاء كما أن اللبن غذاء البدن الذي ينتفع به البدن ويقوم، فالعلم هو غذاء القلب الذي ينتفع به القلب ويستقيم ويصلح وتبعد عنه الآفات والشرور، فالعلم ذكاء النفس وصلاحها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه جملة من الفوائد التي من فوائد الحديث أن العلم يكون له أثر على كل أجزاء الإنسان. مأخوذ هذا من فين؟ منين أخذه؟ أنه قال صلى الله عليه وسلم: حتى إني لأرى الري يخرج على أظفاري. وهذا معناه أن العلم ينبغي أن يصطبغ به الإنسان فيتأثر بكله ظاهره وباطنه، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اجعل في شعري نورا وبشري نورا ودمي نورا. النور يحتاجه الإنسان، وهو العلم، ثمرة العلم يحتاجه الإنسان في كل جزئية من جزئياته، في كل شعرة من شعراته يحتاج إلى علم، وأن يظهر أثر العلم، أن يظهر أثر العلم في ذلك، فترعى حق الله تعالى وما أمرك الله تعالى به في كل تصرفاتك وما يصدر عنك. هذا من مما يستفاد من الحديث، ومما يستفاد من الحديث أن الإنسان يبدأ في التعلم بنفسه قبل غيره، صح؟ أن الإنسان يبدأ في التعلم بنفسه والتزكية لنفسه وكفاية نفسه قبل غيره. من أين يؤخذ هذا؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن من هذا القدح حتى ارتوى ورأى الري يخرج من أظفاره، ثم بذل ما بقي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه من الفوائد أن فضل عمر رضي الله عنه، فعمر له منزلة عليا في العلم، وقد وافق الله عز وجل في جملة من الأحكام، فله موافقات، وهو محدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في هذه الأمة، لقد كان في الأمم السابقة محدثون، وإن يكن في هذه الأمة محدث أي ملهم يفتح عليه ويرزق علما فإنه عمر، إن يكن في هذه الأمة محدث فإنه عمر. وقد قال بعض أهل العلم إن عمر اختص بهذا الفضل دون سائر الصحابة، مع كون أبي بكر أعلم منه وأعلى منه منزلة، لكن عمر رضي الله عنه حصل له من الانتفاع بعلمه في ولاية الناس وسياستهم وإصلاح حال الأمة ما لم يحصل لغيره، فإن مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت قصيرة، أما مدة خلافة عمر امتدت وحصل فيها من الخير والفتوحات، وحصل فيها من ترتيب أمور دولة الإسلام وأمة الإسلام ما لم يحصل في من كان قبله. ولذلك قال بعض الشراح إن المراد بالعلم في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قالوا: المراد بالعلم العلم بسياسة الناس بالكتاب والسنة، واختص عمر بذلك لطول مدة خلافته. هذه جملة من الفوائد في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قول المصنف رحمه الله باب الفتية. الفتية مصدر على وزن فعلى، وهذا يأتي في اللغة في موارد عديدة كالبشرى والرجعة والعتبة والحسنى وما أشبه ذلك. والمراد بالفتية الفتوى، والفتوى هي السؤال في الأصل، وتطلق الفتوى على الجواب. ومنه قول المصنف رحمه الله باب الفتية أي الجواب على السؤال وهو واقف على الدابة وغيرها. إذن الفتية في الأصل هو السؤال، لكن يطلق لفظ الفتية والفتوى على الجواب على السؤال كما هو في الترجمة واستعمال المصنف رحمه الله. يقول وهو واقف على الدابة وغيرها، أي أن الإجابة على السؤال لا تحتاج أن يتهيأ لها في مجلس، ولا يحتاج أن تكون على حال معينة لا تكون إلا عليها، بل تكون عند ورود السؤال على أي حال كان الإنسان. يجيب من عنده العلم لما يجيب من عنده علم يجيب السائل على أي حال كان، قائما أو قاعدا، واقفا أو راكبا. وهذا ما جرى هنا، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فأجاب. فاستفاد المصنف رحمه الله أن تعليم العلم لا يقتصر على مجالسه، وتحصيل العلم يكون في كل الأحوال، وهذا فيه الحث على التعلم واغتنام الفرصة. وأن الإنسان إذا كان محتاجا إلى أن يتعلم فينبغي له أن يبادر وأن لا يتأخر وأن لا يشرط لذلك شروطا، كما أن من عنده علم ينبغي له أن يبذل العلم على أي حال كان ما دام ذلك ممكنا. فقوله وهو واقف على الدابة، الدابة هي ما يدب على الأرض، والمقصود به البهيمة التي تمشي على أربع. هذا هو الاستعمال الذي جرى في لسان العرب في إطلاق الدابة. الأصل في الدابة تطلق على كل مخلوق يدب على الأرض، زاحفا كان أو غير زاحف ممن يمشي على أربع أو على اثنين، لكن جرى استعمال العرب وعرفهم على إطلاق الدابة على من؟ على ذوات الأربع، على ذوات الأربع. فقوله على الدابة يعني على بعير أو على بغل أو على حمار أو على حصان أو على غير ذلك مما يركب. ولذلك قال على الدابة وغيرها من وسائل الركوب. فإذا ركب سفينة، سيارة، طائرة، كل يندرج في قوله وغيرها. وقد ساق المصنف رحمه الله بإسناده فقال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك، ومالك هو خال إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك رحمه الله، وهذا يفيد أن العلم يبذل للقريب والبعيد. فقد حدث مالك ابن أخته فنقل ذلك عنه رحمه الله. حدثني مالك أي ابن أنس عن ابن شهاب. من ابن شهاب؟ الزهري، محمد بن مسلم الزهري، عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حيث قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كان يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك واستشهد الناس على البلاغ فقال إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك قد أديت وبلغت. قال اللهم فاشهد، كما جرى ذلك في موقف عرفة. فكانت حجة ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولذلك سميت حجة الوداع، ولم يحج في الإسلام غيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته، لم يحج بعد هجرته في الإسلام غيرها صلى الله عليه وسلم. قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بمنى، ومنى هي أحد المشاعر التي يأتيها الحجاج، وهي أرض مباركة، واد مبارك بين جبلين، يذكر المؤمنون فيها الله عز وجل في أيام الحج على النحو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس، أي لأجلهم، وهذا يتعرف فيه العالم لحوائج الناس، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته أنه لم يكن منزويا عنهم، بل كان بينهم، فإذا احتاجوه وقف بينهم حتى يصلوا إليه دون عناء ولا مشقة. وقف على راحلته بمن للناس يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت، لم أشعر يعني لم أنتبه، غاب عني شعوري، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، أي قدم الحلق على الذبح، وهذه في أعمال يوم النحر، فأعمال يوم النحر تبتدئ برمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلاق، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي لمن لم يكن قد سعى. المصنف رحمه الله ذكر الحديث وفيه قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، أي أنه حلق رأسه قبل الذبح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرمي. قال اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج، أي ذبحك هو الذبح قد حصل، فقول اذبح ولا حرج أي لا حرج عليك فيما فعلت، وقول لا حرج أي لا ضيق ولا مؤاخذة ولا إثم ولا مطالبة بغير ما جرى، ولا مطالبة بغير ما جرى. ومما يؤكد هذا المعنى أنه قال اذبح مع أنه فعل ذلك، فقول اذبح يعني لو تكرر ذلك منك مستقبلا فإنه لا حرج، لو تكرر ذلك منك مستقبلا فإنه لا حرج. قال فجاء آخر فقال، جاء سائل آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، هذا قدم النحر على الرمي في أعمال يوم النحر. قال ارمي ولا حرج، أي لا حرج عليك في هذا التقديم. ثم اختصر الراوي بقية المسائل، قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، أي في ذلك اليوم، إلا قال افعل ولا حرج. مناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الحديث الباب واضحة، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، وكان وقوفه على دابة على راحلة يتلقى الناس عنه، قيل على ناقة وقيل على حمار، المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه، وهذا من وسائل تعليم العلم، وأن تعليم العلم لا يقتصر فقط على الكراسي والمجالس العلمية التي تعقد، بل يكون في المجالس والمراكز العلمية، ويكون أيضا في غيرها مما يحتاج الناس فيه إلى السؤال والجواب. وفي الحديث من الفوائد جملة من الفوائد نشير إلى بعضها، منها رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه وبالناس، حيث كان يقف لهم ويتعرض لمسائلهم، وقد فعل هذا أيضا في حجة في وقفة عرفة، فقد وقف صلى الله عليه وسلم قريبا من الجبل وجعل بطن راحلته إلى الصخرات وجعل حبل الناس بين يديه ليجيب أسئلة من يحتاج إلى سؤال، وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم السائلين وعدم تعنيفه لهم، فكان صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويزيد في تطمينهم، فيقول اذبح ولا حرج، فيزيل ما في أنفسهم من الحرج. وفيه أن تقديم أعمال يوم النحر بعض على بعض لا بأس به، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفي أنه لا فرق بين في ذلك بين أن يكون عن جهل ونسيان أو أن يكون عن عمد في التقديم والتأخير، لأن الترتيب سنة، ترتيب الأعمال يوم النحر سنة وليس فرضا ولا واجبا، لأن الصحابي قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر سواء بالصيغة السابقة أو بغير الصيغة السابقة قال إلا قال افعل ولا حرج. وهنا ينبغي أن يعلم أن قول ولا حرج ليس على إطلاقه في كل الأفعال التي يفعلها الحجاج مخالفين فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس من يجعل افعل ولا حرج عنوان للتخلي عن أحكام الشريعة، الخروج عن الواجبات والحدود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد هذه بعد عام هذا، وهو قول افعل ولا حرج في أمور محددة. أما أن يترك الإنسان الواجبات ويخل بالحج ويكون حجه نوعا من العبث ويستدل بفعل ولا حرج، فهذا من وضع الكلمة من تحريف الكلم عن مواضعه ومن الخروج عن حدود الشريعة. وهذا تنبيه لما سبق الإشارة إليه أن اليسر في الشريعة ليس ذريعة للتحلل منها والخروج، لأن من الناس من يجعل يسر الشريعة سببا للتخلص منها، وهذا غلط، بل هذا ينبغي أن يبقى على نحو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، لئلا يقع الإنسان في تحريف الكلمة عن مواضعه. وفي الحديث أن أهل العلم ينبغي لهم أن يبذلوا ما عندهم من علم وأن يحتسبوا الأجر في ذلك عند الله عز وجل. وفيه أن طالب العلم الذي مكنه الله تعالى من معرفة إذا كان لا يستطيع أن يوصل العلم إلا بأن يظهر نفسه وأن يتبين للناس، فينبغي له أن يتبين للناس وأن لا يبقى خافيا عنهم، حتى لو زال خموله وشاع ذكره في هذه الحال فهو مأجور على ذلك، لأن هذا من إشاعة العلم وإظهاره. بعض الناس يقول لا أريد أن أعلم حتى ما يقع في نفسي شيء من الكبر، عالج نفسك لكن لا يكون الكبر أو ما يمكن أن يدب إلى صدرك من حب الرياسة أو حب التصدر، لا يكون هذا مانعا لك من أن تبلغ الشريعة. عالج النية وأخلص القصد لله عز وجل وابذل ما تستطيع من العلم، فإن هذا من رفع العلم. وإذا أحسن الإنسان النية أعانه الله على قلبه وعانه على نفسه وعانه على تبليغ الشريعة. المفتاح الأساس لإدراك الفضائل أن يطلب الإنسان رضا الله، أن يكون الحامل لك على تبليغ الشريعة طلب مرضات الله عز وجل. وإذا علم منك الله تعالى الصدق ذلل لك السبل ويسر لك الطرق التي توصلك إلى نفع الناس وإيصال الخير لهم. هذا ما يسره الله تعالى من الفوائد في هذا الباب، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقلت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم يكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الباب تتم للباب السابق في بيان آداب المفتي. في الباب السابق بيّن أن من يجيب الناس ويعلمهم ينبغي ألا يشح عليهم في التعليم على أي حال كان، ما دام أنه يمكنه أن يعلم، فهذا من الخير الذي يكون له وللناس. في هذا الباب قال رحمه الله: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. تقدم لنا في الباب السابق أن الفتيا معناها السؤال وتطلق على الجواب، وفي الباب السابق استعملها المصنف في الجواب حيث قال: باب الفتيا، أي الإجابة على السؤال، وهو واقف على الدابة وغيرها. في هذا الباب استعمله في المعنى الأصلي للفتيا فقال: باب من أجاب الفتيا، يعني من أجاب السؤال، باب من أجاب السؤال بإشارة اليد والرأس. وهذا فيه أن العلم يبذل بكل وسيلة يصل بها العلم إلى الناس، لا يقتصر ذلك على صورة ولا على نموذج ولا على وجه من أوجه التعليم، بل يكون بالقول ويكون بالإشارة ويكون بالكتاب ويكون بكل وسيلة توصل المعرفة إلى الناس، لأن المقصود هو تبليغ العلم، فكل وسيلة تبلغ العلم فينبغي ألا يكف أو ألا يتركها طالب العلم، بل يستغلها المعلم في تعليم العلم ونشره. فمن ذلك مثلا استعمال مثل هذه الأجهزة في تبليغ الصوت ونشر العلم، استعمال هذه الوسائل، وسائل النقل التي تنقل هذه المجالس للناس الذين لا يحضرون، كل هذا ينبغي أن يستفاد منه، لأن المقصود نشر الهداية وتوسيع دائرة المنتفعين بكل وسيلة وبكل أداة ممكنة. فينبغي لطالب العلم ولمن يشتغل بالتعليم ألا يحصر ذلك على وجه من الوجوه ولا على باب من الأبواب ولا على صورة من الصور. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب بقوله، كما يجيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإشارته، وكل ذلك تبليغ للشريعة. فقوله: باب من أجاب الفتيا وإشارة اليد بإشارة اليد والرأس، هذا طريق من طرق تبليغ العلم. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث موصولة. أولها قال المصنف: حدثنا موسى بن إسماعيل التبكذي، قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد الباهلي، قال: حدثنا أيوب وهو السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس. وعكرمة هذا كان مملوكا لابن عباس رضي الله عنه، ومات ابن عباس وهو رقيق. شوف العلم يرفع الله تعالى به أقواما ويضع آخرين. فلما مات ابن عباس، عكرمة رقيق، ومعلوم أن الرقيق مال يورث، فورثه أبناء ابن عباس، ورثه أبناء ابن عباس فباعوه، فقال لأحدهم: بعت علم أبيك لأن عكرمة حفظ علما غزيرا كثيرا عن ابن عباس، فقال لمن باعه: بعت علم أبيك. فذهب الذي باعه من ابن عبد الله بن عباس إلى الذي اشتراه فاستقاله، طلب منه أن يحلله من البيع، فاسترده وأعتقه لله. فكان مبلغا لعلم كثير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هذا عكرمة، يقول المصنف عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته، أي في حجة الوداع، فإنه لم يحج غيرها كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر، فقال: ذبحت قبل أن أرمي. السائل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ذبحت قبل أن أرمي. فأومأ بيده، قال: ولا حرج. فأومأ بيده يعني أشار بيده وقال: لا حرج، يعني أشار إشارة فهم منها أنه لا حرج على من ذبح قبل أن يرمي. فقوله وقال يحتمل أنه فأومأ بيده قال، يحتمل أنه قال ذلك لفظا، أومأ بيده وقال بلسانه، وقال بعض الشراح بل هو أومأ بيده لكن الراوي بين ما أفادته الإشارة، لأنه لو قال فأومأ بيده دون أن يبين ما ندري أومأ بيده بأي شيء أومأ، ما الذي فهمه من رآه، لكن لما قال أومأ بيده ولا حرج أي أنه لا إثم عليك ولا حرج، كان يقول له هكذا بيده أو بغير ذلك من الإشارات التي يفهم منها أنه لا حرج عليه ولا إثم عليه فيما جرى من تقديم الذبح على الحلق، من تقديم الذبح على الرمي. قال: حلقت قبل أن أذبح، هذا سأل آخر، فأومأ بيده لا حرج. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بالإشارة. وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن المستفتي ينبغي أن يكون فطنا حاضر الذهن ليدرك العلم، فإن الإشارات لا تدرك من غائب غافل، بل لابد أن يكون حاضر الفهم حاضر القلب منتبها ليدرك إجابة سؤاله، وإلا لما أدرك هذا السائل المعنى. وأيضا فيه من الفوائد إضافة لما تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بالإشارة، وليس في كل ما بلغه كان يستعمل القول، فالبلاغ يكون بكل ما تصل به الرسالة قولا أو فعلا أو إشارة. البلاغ الذي أخذ على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بكل هذه الوسائل، لا يقتصر فقط على البلاغ القولي. وفيه من الفوائد أن البلاغ القولي قد يستغنى عنه إذا فهم المقصود الرسالة، إذا فهم العلم الذي يراد أن يبلغ. وفيه من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لقربه من الناس، فكانوا يأخذون عنه ويسألونه ويكررون عليه السؤال. وفيه من الفوائد أن إجابة المفتي العالم بالإشارة ليس كبرا ولا علوا على الخلق، لأن بعض الناس قد يجيبه المفتي أو العالم أو من سأله بإشارة فيظن أنه مترفع عنه أو أنه متكبر عليه أو ما إلى ذلك، وهذا من الخطأ، فإن العلم يكون بكل وسيلة توصله إليه سواء كان قولا أو فعلا. أما الحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب فهو ما رواه بإسناد، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها، هكذا بيده أي مالها، فحرفها كأنه يريد القتل. فقال: بيده هكذا وحرفها أي أمالها كأنه يريد القتل. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرج أجاب قولا أو إشارة، أجاب إشارة وهو تمييل يده، تحريف يده صلى الله عليه وسلم، التي فهم منها المراد بالهرج وهو القتل. هذا الحديث فيه قبض العلم، وأنه من علامة الساعة كما تقدم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي حديث غيره، يقبض العلم، وقبض العلم رفعه، وبقبض العلم يرتفع ويقل، بقبض العلم يقل ويرتفع، وبقبض العلم يظهر الجهل. لكن لاحظ في كل الموارد التي ذكر فيها أن من علامات الساعة اضمحلال، أن من علامات الساعة اضمحلال العلم، يذكر بعده لازما ظهور الجهل. لماذا ذكرنا هذا قبل قليل؟ لماذا؟ أول، لأنه لازم، فلازم قبض العلم ورفعه وقلته ظهور الجهل. ثانيا، بيان العاقبة السيئة التي تحصل بارتفاع العلم، العاقبة السيئة التي تحصل بارتفاع العلم وهي ظهور الجهل. قال: والفتن، وانظر إلى إضافة الفتن في هذا الحديث. والفتن هي الابتلاءات والاختبارات والشرور، وأصل الفتنة في كلام العرب يطلق، يا إخواني، أصل الفتنة يطلق على الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا. فأصل الفتنة الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. فالفتنة هي الاختبار، لكن تأتي الفتنة بمعاني عديدة في القرآن، فتطلق الفتنة ويراد به موضوع الاختبار، وتطلق ويراد به نتيجة الاختبار، نتيجة الاختبار والإخفاق في تحقيق المطلوب من اجتياز الابتلاء يكون فتنة، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، في قوم اعتذروا عن، ومنهم من يقول إذن لي في الخروج، اعتذر عن الخروج في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن لي ولا تفتني، احتج بترك الواجب، احتج على ترك الواجب بخشية الفتنة وخوفها. فماذا قال الله تعالى عنهم؟ ألا في الفتنة سقطوا. هنا الفتنة هي الرسوب في الاختبار، فالفتنة تطلق ويراد بها الاختبار والابتلاء والامتحان، ويطلق ويراد بها ثمرة الابتلاء وثمرة الاختبار من عدم التوفيق وعدم النجاح فيه. هنا قال: ويظهر الجهل والفتن. المقصود بالفتن هنا الشرور والبلايا والاختلال الذي يكون في حياة الناس، وهي ثمرة الجهل وقرينة الجهل، ويكثر الهرج. والهرج في اللغة هو الاختلاط والاضطراب وعدم الاستقامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأقصى ما يصل إليه الاضطراب في حال الناس، وهو سفك الدماء وكثرة القتل فيهم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرج، قال: القتل القتل، كما في حديث آخر. وهنا أجاب بما يفهم به المقصود، فقال له: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، أي أن الهرج هو القتل، وذلك ما يكون في آخر الزمان من كثرة القتل بين الناس، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وإنما يأخذ الناس العمى فيقتل، فيتسلط بعضهم على بعض، ويزداد هذا كلما قربت الساعة، لأن لا يقال إنه والله حصل في السنوات الغابرة والأعوام الماضية قتل كثير، معنى أنه خلاص ظهرت الآية ولن تتكرر. لا، ذكرنا في أشراط الساعة أنها نوعان، منها ما يحدث وينقضي، ومنها ما يحدث ويمتد، وهذا النوع من أشراط الساعة الذي يحدث ويمتد يزيد بزيادة الاقتراب من الساعة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون تهارج الحمر، هذا في آخر الزمان، قال جماعة من المفسرين، هذا بعد أن يرتفع عن الناس كل علم ولا يبقى في الأرض من يقول الله، قال يتهارجونك تتهارج الحمر. فسر العلماء ذلك على نوعين من الفساد الواقع في الأرض. قالوا يتهارجون تهارج الحمر، يعني يتسلط بعضهم على بعض بالقتل، فيقتل الرجل أباه وابنه وأخاه وابن عمه بدون أي سبب لأجل سفك الدماء. وقال آخرون يتهارجون تهارج الحمر أي يتناكحون ويظهر الزنا بينهم على وجه لا يرعون فيه حقوق الله تعالى ولا أحكام الشرع. وكلا المعنيين يصدق على قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل، ولا تقوم الساعة حتى يظهر الزنا. نعم. الحديث الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب ما ساقه بإسناده، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء، والمقصود بأسماء أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذات النطاقين، الصحابية الجليلة أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنها، قالت أتيت عائشة، وعائشة أختها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أتيت عائشة وهي تصلي، جاءت عائشة دخلت عليها وهي تصلي، فقالت ما شأن الناس، يعني ما الذي أصابهم، لأنها رأت عائشة تصلي والناس يصلون، عائشة في الصلاة، توجهت إليها الخطاب، قالت ما شأن الناس، ما أمرهم، ما الذي دهاهم، فأشارت إلى السماء. من التي أشارت؟ عائشة رضي الله عنها أشارت إلى السماء، وهذا يحتمل أن تكون في مكان مكشوف، ويحتمل أن تكون في حجرتها وأشارت إلى السماء لتنبيهها إلى الشيء الظاهر في السماء، وهو خسوف الشمس، كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، في 29 من شهر شوال، وكان في حر، في زمن حر، في زمن شديد الحرارة، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، يعني انتبهت، فإذا الناس قيام يعني يصلون، فقالت سبحان الله. من التي قالت؟ عائشة رضي الله عنها، هكذا قال المفسر الشراح أن التي قالت سبحان الله عائشة، لأنها قال فقالت أسماء تروي وتحكي ما قالته عائشة، أن أشارت إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية. من الذي قال؟ أسماء تخاطب عائشة وهي في الصلاة، آية، يعني هذا الذي حصل وهذا الذي جرى آية، علامة، برهان، نذير، كل هذا مما فسر به معنى آية. فأشارت برأسها، أشارت برأسها، أي نعم، أي أنها وافقتها على هذا الوصف. تقول أسماء الآن انتهى، تبين لأسماء رضي الله عنها الواقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعائشة معهم كانوا يصلون لأجل هذه الآية التي في السماء، وهي الكسوف الذي جرى في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال فقمت، قالت فقمت، أي دخلت في الصلاة، صلت معهم،